ليلى أخذناه وإلا لا؟ طيب، الإيلاء هو حلف الزوج، هو حلف الزوج باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته مدة أكثر من 4 أشهر. حلف الزوج على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر، وهو حرام لأنه تحريم للحلال، لأنه تحريم للحلال. يقول المؤلف: هو حلف زوج عاقل، نعم مكلف، لأن اليمين لا تصح إلا من مكلف، وفي المذهب تصح حتى من مميز اليمين. عاقل يمكنه الوطأ، لو كانت هذه اليمين من شخص لا يمكنه الوطأ لم يكن ذلك إيلاء، كالمجبوب مثلا والعنين بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته الممكن. لو لم يكن الوطأ ممكنا، كان تكون الزوجة الصغيرة لا يمكن وطئها، أو فيها علة تمنع من الوطأ كالرتق والعفل، قد أخذناها في عيوب النكاح، زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر، يعني إذا حلف لا يطأها مطلقا نهائيا ولم يحدد مدة، أو حدد مدة فوق 4 أشهر، أو قال أبدا طول الحياة. فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، إذا انقضت 4 أشهر يؤمر بالجماع، لأنه تعسف في استخدام الحق ضد المرأة، ولم يجامع فيها بلا عذر. فرضنا أن عنده عذر، اعتذر بالعنة أنه عنين، يمهله القاضي سنة، بلا عذر أمر به، أمر بالوطء، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم، يحكم القاضي بطلاقها، لأنه في هذه الحالة يريد الإضرار بها، والقاعدة الشرعية المعروفة: لا ضرر ولا ضرار. ويجب بوطئه كفارة يمين إذا وطئ في المدة التي حددها، إن قال أبدا أو 10 سنوات ثم القاضي حد له حدا ثم انتهت المدة ووطئ بأمر القاضي أو باختياره هو في داخل المدة، فإن عليه يمين. لكن لو أنه حلف ألا يطأها شهرا ثم بعد الشهر جمعها، فليس عليه كفارة باعتبار أن المدة المحلوف عليها قد مرت. لكن إذا وطئ في المدة التي آلى، والإيلاء في اللغة الحلف، إذا وطئ في المدة التي آلى ألا يطأ فيها، سواء كانت أكثر من 4 أشهر أو أقل، فعليه كفارة يمين، وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. رجل ما حلف ولكنه ترك وطء الزوجة فهو كالمولي بعد 4 أشهر من الترك، يعمره القاضي بالوطء أو بالطلاق. نعم، يعني الترك بلا يمين كالترك بيمين، لا فرق بينهما، فالكل يضر بالزوجة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. الظهار محرم. نعم، الظهار في الجاهلية كان يستخدم استخدام الطلاق، فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي كان هذا الطلاق في عرفهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فاختلف أوس بن الصامت رضي الله عنه وزوجته خولة بنت ثعلبة فظاهر منها واستخدمه استخدام الجاهلية، فجاءت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، بعد أن أفنيت معه عمري ونثرت له بطني يظاهر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد طلقت، باعتبار ما كان عليه الأمر في الجاهلية. ثم خرجت وعند الباب رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم إني أشكو إليك صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا، بصوت خافت لا يكاد يسمع. فنزلت الآيات أول سورة المجادلة، وجاءت الكفارة في الظهار. إذن الظهار هو تشبيه من يحل من الزوجات بمن يحرم من المحارم، سواء كانت الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة أو البنت أو بنت الأخ أو بنت الأخت. قال المؤلف رحمه الله: وهو أن يشبه زوجته أو بعضها. يشبهها في ماذا؟ في التحريم، في تحريم الوطء. لكن لو شبهها بطولها قال: أنت كطول فلانة، أو أنت في ذكاء فلانة، أو طباعك تشبه طباع فلانة، فليس هذا بإيلاء. إنما الإيلاء هو التشبيه من حيث الحرمة، فيشبه الزوجة في التحريم بكل المحرمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطينا لائحة الظهار. نعم، أظن الصوت عندكم مسموع، تسمعون؟ طيب، إذن إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه، الكل بالكل أو بعضها، بعض زوجته ببعض من تحرم عليه، أو بعض الزوجة بالكل، أو كل الزوجة بالبعض، إلا أن يشبهها بما ينفصل. والتشبيه، تشبيه الزوجة في الحرمة بما ينفصل فيه خلاف، لكن بالمتصل الذي لا ينفصل كاليد والرجل فهو يقتضي الظهار. أو برجل مطلقا، سواء كان هذا الرجل يحرم عليه لو كان أنثى، لو كان هذا الرجل أنثى يحرم عليه أو لا يحرم عليه. يعني شبهها بأخيه، قال: أنت علي كأخي في الحرمة، أو كجاري فلان أو فلان من الناس، ففي المذهب هو ظهار، والصحيح أنه ليس بظهار، الصحيح ليس بظهار وإنما هو كذب وخلاف الواقع، لأن الرجل لا يحل للرجل بحال. إذن لو شبهها برجل فالمذهب هو ظهار، والصحيح أنه ليس بظهار، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها، لأن المنفصل لا يأخذ حكم المتصل. فلو قال أنت علي كشعر أمي يعني في التحريم لم يكن ظهارا، لأن الشعر منفصل يمكن أن يقص ويرمى به، وكذلك السن والظفر والريق. وإن قالته لزوجها فليس بظهار، يعني المرأة قالت للزوج أنت علي كظهر أبي، فإنه ليس بظهار ولكن عليها كفارة يمين إذا وطئها وهي مطاوعة يعني موافقة. إذا كانت بشائر تسمعنا تعطينا لوحة الظهار فقد انتهينا من الإيلاء. فإذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كأخي أو ابني فإنه ليس بظهار ولكنه تحريم للحلال، فعليها كفارة يمين إذا وطئها وهي مطاوعة. أما لو وطئها أو لو طلقها فلا كفارة عليها، أو وطئها وهي مكرهة فلا كفارة عليها. ويصح أي الظهار ممن يصح طلاقه، نعم، حتى المميز، حتى المميز يصح كما ترون، يصح ممن يصح طلاقه، يعني يصح الظهار ممن يصح منه الطلاق. البالغ العاقل في نكاح صحيح، نعم، المميز كما أخذنا سابقا يصح طلاقه ما دام يدرك الطلاق، فهنا يصح ظهاره كذلك، وتجب عليه الكفارة بعد أن يبلغ. ويصح ممن يصح طلاقه، ويحرم عليهما وطء، نعم يحرم قبل الكفارة لقوله تبارك وتعالى من قبل أن يتماسا في العتق وفي الصيام، ولم يذكرها في إطعام المساكين لأن الطعام لا يحتاج أحيانا لمزيد وقت بخلاف العتق والصيام. فيحرم عليهما يعني يحرم على الرجل ويحرم على المرأة أن تمكنه من نفسها قبل أن يكفر بالعتق أو الصيام. ودواعيه، ودواعي الوطء يعني مقدماته. والصحيح أن دواعيه لا تحرم، والسبب في ذلك أن الدليل لا يقتضي إلا تحريم الوطء فقط. قال فإن عادوا لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يعني المعنى إن عادوا فيما قالوا من تحريم الوطء فالكفارة لا تجب. فالذي يحرم قبل التكفير هو الوطء، أما دواعيه فيجوز. فإن لم يجد عتق رقبة، عتق رقبة هذه الكفارة الأولى. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا ما وجد الرقبة إما لم يجدها والمال عنده، أو الرقبة موجودة ولا مال لديه، فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، شهرين هلاليين. وإن ابتدأ من نصف الشهر أتم ذلك الشهر الناقص 30 وصام الذي بعده هلالا، سواء كان ناقصا أو تاما. ولا يقطع التتابع فطر مرخص فيه ولا فطر مأمور به كيوم العيدين ولا صيام واجب ولا فطر واجب كفطر الحائض والنفساء. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. العدد مطلوب، العدد مطلوب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن لم يستطع فإطعام لكل مسكين وجبة مشبعة أو مد من بر أو نصف صاع من غيره. نعم. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب إذا كان الذي ظاهر كافر فالعتق لا يصح منه باعتباره عبادة، والصيام لا يصح منه، إذن يكفر بالمال فيطعم المساكين. وعبد بالصوم، العبد يكفر بالصيام لأنه لا مال له يعتق ولا يطعم. وشرط في رقبة كفارة، يعني كفارة الظهار ونذر عتق، إذا قال لله علي أن أعتق رقبة فيشترط فيها مطلق الإسلام، فيجوز أن تكون هذه الرقبة ذكرا أو أنثى، تقيا أو فاجرا، مطلق الإسلام. ويشترط فيها كذلك سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، لأن الهدف من العتق أن يستغني الرقيق بنفسه. فإذا كان فيه إصابة مضرة بالعمل فالعتق لا ينفعه بل يضره، لأنه إن كان رقيقا فنفقته تجب على سيده، فإذا أصبح حرا فلا منفق عليه. ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، يعني في زكاة الفطر من أغلب طعام البلد. ويجزئ من البر مد وهو من الكفين نصف كيلو لكل مسكين، ومن غيره مدان نصف صاع من شعير وغيره. يعني الأرز يكفي فيه نصف كيلو، فلو أعطى الإنسان 30 كيلا لأسرة مثلا أو لعمال عددهم 60 فقد أطعمهم جميعا. طيب، ثم قال بعد ذلك فصل. هذا الفصل في اللعان، واللعان هي أيمان مختومة أو مختتمة بغضب ولعنة. إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فقد وقع الزوجان في مشكلة لا مخرج لها ولا حل إلا باللعان. اتهمها بالزنا وهو قد يكون صادق ولا بينة، والآن إذا ما أتى بالبينة يجلد حد القذف. والزوجة قد يكون اتهامها غير صحيح فلا يمكن أن نقيم عليها الحد، فلا مخرج إلا باللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما فرقة أبدية، يعني لا تحل له بعد ذلك، لا بعد زوج ولا زوجين ولا ثلاثة، لأن القلوب مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، فحرمها الله عليه مدى الحياة. فمن قذف زوجته لفظا اتهمها بالزنا، يجوز، يقول المؤلف يجوز اللعان، يعني مشروع بين زوجين بالغين عاقلين، إذا كان واحد منهم اتهم الثاني وهو ما هو بالغ ولا ما هو عاقل لا عبرة باتهامه. الهدف منه إسقاط الحد عن الزوج، حد القذف، ونفي الولد كذلك، اتهمها بالزنا ويريد البراءة من هذا الولد، فلا بد من اللعان حتى لا يلحق به الولد، لأن الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. فمن قذف زوجته لفظا، قال أنت يا البعيدة زانية، أنت زنيتي، يعني بلفظ الزنا، وكذبته، إذا قالت له صدقت أنت أقيم عليه الحد، اعترفت، لكن كذبته، فله لعانها بأن يقول أربعا أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. أربع شهادات، يشهد بالله إنه لصادق فيما رماها به من الزنا. في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اللعنة للرجل والغضب على المرأة، والغضب أعظم من اللعن، والسبب في ذلك أن الرجل لا يتجرأ على هذه المقولة في أكثر الحالات، لا في كلها، إلا وهو صادق، لأن عنده مخرج وهو الطلاق، يطلقها إذا ما يعني أرادها ولا أحبها طلقها، لكن عادة لا يلجأ الرجل إلا إذا كان هناك ريبة. فإذا تمت الأيمان كاملة سقط الحد. طيب لو أن المرأة أبت نكلت فهو اعتراف بالزنا، وإن نكل الرجل فهو اعتراف بالقذف. فإذا تمت الشهادات الأربع سقط الحد عن الرجل وعن المرأة، وثبتت الفرقة المؤبدة، وينتفي الولد بنفيه. إذا قال في إيمانه وأن الولد ليس بولدي، خلاص ينسب إلى أمه أو إلى أبي أمه ولا ينسب إلى ولده. فإن لم ينفيه حصلت الفرقة وألحق به الولد، يمكن ما يتهمها في الولد، يتهمها في غير الولد. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة ستة أشهر، ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، يعني اجتمع بها وخلا بها وجاءت بولد، يلحق به، لأن أقل مدة للحمل ستة أشهر، حتى في طب الحديث أقل من ستة أشهر لا يمكن أن يعيش الولد، لا يمكن أن يحيى. وستة أشهر مأخوذة من قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين، 24 شهر، تمام. وقالوا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حتى قالوا حمله وفصاله 30 شهرا. نعم يا بشائر، 30 نقص منها 24 اللي هي الرضاع يبقى 6 أشهر، وهذا من فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. أو لدون 4 سنين، الحنابلة يقولون أن أكثر مدة للحمل 4 سنين، والشيخ يقول ليس على ذلك دليل، إنما دليلها النظر، والنظر قد يتغير بتغير الحال، فقد يكون حمل المرأة يستمر أكثر، والله أعلم. يعني الطب الحديث يقول أنه لا يمكن، لكن قد يكون في زمن المجاعات والضعف وكذا قد يحصل شيء من هذا، إنما نقول لا حد لأكثره. أو لدون 4 سنين منذ أبانها، يعني منذ أن طلقها طلاقا بائنا، أو خالعها، أو فسخ نكاحها، ولو ابن 10، ولو كان ابن 10، لأن ابن 10 يستطيع يمكن أن تحمل المرأة من جماعه، لكن أقل من ابن 10 لا يمكن. فإن كان ابن 10 فأكثر لحقه نسبه، نسب ذلك الولد الذي ولد 6 أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. يعني لو شكينا إن ابن 10 هذا اللي جاله ولد، لو شكينا في البلوغ نلحق به الولد ولا نحكم ببلوغه. كيف يعني؟ هذا الولد زنى، فهل نقيم عليه الحد والرجم باعتباره بالغا؟ يقول لا، نعم الولد نلحقه به، لأن الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب، ولكن لا نحكم ببلوغه، فنقيم عليه حد المحصن باعتباره أنه قد زنى. فهمتم؟ فهمتن قوله ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه؟ يعني حصل شك أنه احتمال هذا الولد لا يمكن في هذه السن أن يكون قد بلغ باعتبار صوته ضعيف ولم ينبت له شعر العانة، فهذا شك. نعم يا بشاير تحمل المرأة، لكن نتحدث نحن الله يحفظك عن الزوج، عن الزوج. المرأة وجدوا 8 سنوات في البرازيل قد حملت، لكن نتحدث عن الذكر الزوج. ومن اعتق أو باع من أقر بوطئها، إذا شخص عند جارية وأقر بوطئها ثم باعها أو اعتقها ثم أقر بوطئها، قال والله أنا قبل ما أبيعها ووطئتها، فولدت لدون 1/2 سنة من عتقه، تبين أن الولد كان له، فعتقه باطل وبيعه باطل، لأنها أصبحت أم ولد، وأم الولد كما تعرفون لا تعتق ولا تباع، إنما تعتق بموت سيدها من جميع المال، كما أخذنا في باب المواريث من جميع المال وليس على ولدها، يعني من مال ولدها. اللوحة الجديدة الله يحفظك، باب العدد، وهي جمع عدة، والعدة هي مدة تربص شرعا، وهذه هذا الباب يهم النساء أكثر من مسألة اللعان، يهم كنا أكثر من مسألة اللعان والظهار. العدة جمع عدة، وهي مدة التربص شرعا لمن فارقت زوجا، فارقته بجميع أنواع الفرقة. يقول المؤلف رحمه الله لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. أولا نقول أن العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح. العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح. وفي فرق بين الاستبراء والعدة، في فرق بين الاستبراء والعدة. العدة يراعى فيها تعظيم العقد، عقد الزواج، وتعظيم حق الزوج، بينما الاستبراء يراعى فيه خلو الرحم، وهذان فرقان. فيقول المؤلف: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلو. نعم، إذا طلق الرجل قال حي ليخرج الميت، فإن الميت زوجها عليها الإحداد، نسمي عدة الوفاة إحداد، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، خلا بها أو لم يخلو بها، عليها العدة ولها المهر والميراث، هذه قاعدة. أما إذا كانت فرقة بطلاق أو فسخ أو خلع، يعني الزوج حي، ولذلك قال فرقة حي هنا كما تشاهدون، لكنه قبل أن يطأها ولا يخلو بها خلوة، يمكنه أن يطأ. يعني لو كان الزوج غير مميز ما يمكن أن يطأ، وإلا لا يعلم بوجودها، كانت موجودة قال بعد ما خرج قال كانت فلانة عندك في الغرفة، قال ما دريت عنها، كان يكون أعمى، أو عنده مانع، كان يكون عنين أو مجبوب. فحينئذ لا عبرة بالخلوة، لكن الخلوة مع القدرة والإمكان والعلم بها، فإنها تنزل منزلات الوطأ فتجب بها العدة. فإذا فارقها قبل وطئ وخلوة فلا عدة عليها، تتطلق قبل 5 دقائق وبعد 5 دقائق نعقد لها على زوج آخر. وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها، لو كانت صغيرة عمرها سنة أو سنتين، تقولون هذا زواج القاصرات، ذكرت لكم سابقا، يعني لو رجل معه بنت صغيرة وهو في مرض الموت، يزوجها واحد يرعاها وإلا يموت ويخليها بين أغراب. نعم، الناس يعتقدون أن كل الظروف في كل زمان ومكان هي مثل ظروفنا الحالية، لا لا، يأتي على الناس زمان ما يدري الإنسان ما يفعل ببنته وإن كانت صغيرة، فيزوجها لشخص، هذا الشخص يحرم عليه أن يقربها حتى تكبر. يعني الزواج غير الوطأ، الوطأ لا يجوز أن يطأها وهي تتضرر بالوطأ، حرام عليه، ولو فعل ذلك ضمن ما أتلف، ولربما يعذر ويسجن ويجلد على فعل هذا. لكن مجرد العقد أنها تصبح زوجته، قد تكون من سنة ويربيها في بيته مع أولاده، تقولون فارق السن ما فارق، نقول هذه ظروف تحصل في الأزمان. الآن في الحروب التي في بلاد المسلمين كسوريا، ماتت الأسرة كلها، ما يعرف لهذا البنت، ما يعرف لها ولي، فهل نزوجها لرجل يضعها بين أولاده ويخلو بها، أو نزوجه إياها وهو يعرف أنه لا يجوز له أن يقربها حتى تكبر؟ طيب، قال: وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها، فإن كانت صغيرة في الخلوة لا عبرة بها، وكونه يلحق به الولد، هو أقل من 10 سنوات خلوته لا عبرة بها. الشيخ يقول: لا، العبرة ليست بالحمل، إنما بإمكان الوطئ، فإذا كان أقل من 10 ممكن يطأ، فخلوته معتبرة، لكن لو كان ابن سنة أو سنتين ما يمكن يطأ هذا، فخلوته لا عبرة بها. ولخلوة مطاوعته مطاوعته، يعني لابد أن تكون هي قد هي مطاوعة في الخلوة، يعني لو أدخلت عليه بالقوة فهل تعتبر الخلوة؟ الشيخ هنا المؤلف الكتاب يقول لا. طيب أدخلت عليه وهي غير مطاوعة لكن وطئها، فهل يشترط في الخلوة أن تكون مطاوعة هي؟ لا لا ما يشترط. وعلمه بها نعم يشترط أن يكون يعلم بها، ولو مع مانع، ولو فيه مانع إما شرعي كالحيض أو حسي كالعنة فإنه لا يمتنع أن يقع منه شيء، يعني هو عندي هذا حسي أو هي حائض هذا شرعي ما يمنع أن يقع شيئا، فنعتبر هذه الخلوة خلوة شرعية توجب العدة وتوجب المهر كاملا. مفهوم؟ ننتقل. نعم. قال وتلزم لوفاة مطلقا. نعم تلزم العدة للوفاة مطلقا سواء دخل أو لم يدخل بها، كما ذكرنا الميت عنها من عقد عليها تجب عليها العدة ولها المهر والميراث. والمعتدات ست. نعم الأولى الحامل وعدتها مطلقا، الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. معنى مطلقا هنا يعني سواء كانت العدة من طلاق أو من وفاة، طلقها وبعد ساعة وضعت الحمل خلاص انتهت عدتها، نزوجها بعد الساعة الثانية، تقولون ايش هذا؟ اقول هذا حكم الله تبارك وتعالى، لم يرد الله ان يجمع عليها بين مشقتين، مشقة العدة ومشقة الحمل، تكفيها مشقة الحمل وهي بعد ساعة او نصف ساعة او ربع ساعة او عشر دقائق، ولدت بعد خمس دقائق نزوجها اخر، او وفاة توفي الان وبعد ساعة ولدت انتهت عدتها ونزوجها بالساعة الثانية، يقول هذا الحكم الشرعي، تقول ما يتصور، ما هو معقول، ما هو مقبول، هذا أمر آخر، هذا حكم الله تبارك وتعالى في المسألة، لم يرد الله أن يجمع على الحامل بين مشقتين، مشقة الحمل قد تطول قد يطلقها وهي في الشهر الأول فتعتد 8 أشهر، وقد يموت وهي حامل في الشهر الأول فتعتد 8 أشهر. وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل، يمكن أن حامل باثنين بثلاثة، هل هي تنتهي العدة بوضع الحمل الأول وإلا بالثاني بالأخير، لأن الأخير هو الذي بنزوله تصبح غير حامل، لكن إذا ولدت الأول فهي حامل حتى تضع الأخير. كل حمل تصير به أمة أم ولد، يعني لو أنها مثلا أسقطت في 40 فهل يعتبر هذا الولد والسقط هذا يخرجها من العدة؟ لا، هذه لا تعتد ب وضع الحمل، لكن إذا ولدت ما تصير به أمة أم ولد، يعني ولدت جنينا متخلقا له يدين وله رجول وله رأس، هذا يعتبر السقط هذا إنسان يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وهي نفاس، وعدتها تنقضي بولادته، لكن لو ولدت قطعة لحم فإنها لا تعتبر انقضاء للعدة، وعليها أن تعتد بالحيض إن كانت الفرقة بالطلاق، وبأربعة أشهر وعشرا إن كانت وفاة. وشرط لحوقه للزوج، يعني يشترط في هذا المولود أن يكون قد تخلق، وأن تكون وضعته لأكثر من 6 أشهر. فرضنا تزوجها الزوج وبعد شهرين ولدت، زوجها الرجل الزوج ومات بعد شهرين وولدت بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر، هل يمكن أن نلحق هذا الولد بذاك الزوج ونحن نقول أن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ لا يلحق به، تبين أن هذا الولد من نكاح سابق، فهذا الولد لا تنقضي به عدتها لا من طلاق ولا من وفاة. إنه لا يمكن أن يلحق ذلك الولد بهذا الزوج الذي طلق أو مات، لكونه ولد لأقل من 6 أشهر. قال وأقل مدته 6 أشهر، أي الحمل، وغالبها 9، وأكثرها 4 سنين. قلنا الشيخ يقول لا حد لأكثرها، لأن هذا ما ليس مبنيا على يعني دليل، ولكنه مبني على نظر، وما بني على النظر يمكن أن يتغير بوجود خلافه. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يقول المؤلف أنه يجوز للزوجين إسقاط تلك النطفة أو لأحدهما، يعني كأن تكون المرأة وقعت في سفاح، أو اغتصبت فحملت، أو تزوجت رجلا يعني لا يصلح معه الحمل، أو تزوجت فوجدت أن قد يكون الجنين مشوها. فيقول يباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، ولكن الصحيح أنه لا يجوز إلقاء النطفة إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة، لأنها عندما انعقدت في الرحم وجدت سببية الإنسان، يعني وجد السبب لهذا الإنسان، فإلقاؤها دون حاجة الشيخ يرى أنه مكروه، يرى الكراهة. فإذا وجدت حاجة أو ضرورة أباحت ذلك الإلقاء قبل 40 يوما، لكن بعد 40 هو يتخلق في 80، يتخلق بداية التخلق في 80، يعني أقصى مدة يتخلق فيها، أقصى مدة يتخلق فيها 80، أو نقول بعبارة صح أقل مدة يتخلق فيها 80، أقل مدة، وأقصى مدة 90، أقل مدة تصحيح، أقل مدة يتخلق فيها 80 وأكثرها 90، لكن بين 40 و80 مدة يحتمل أن يتخلق فيها، فلا يجوز إسقاطه لا بحاجة ولا لغير حاجة. فإذا بلغ الثمانين نفخت فيه الروح فيكون عند ذلك بشرا. قال الثانية المتوفى عنها بلا حمل، المتوفى عنها غير الحامل، سواء كانت آيسة أو كانت صغيرة أو كانت ذات أقراء، فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال، وعشر ليال تعتد 4 أشهر و10 ليال. قال العلماء العشر هذه يقول ابن مسعود رضي الله عنه للحمل، يعني احتياطا للحمل. ثم قال المؤلف وأمة نصفها ومبعضة بالحساب. الأمة تعتد 2 شهر و5 أيام، والمبعضة يعني بعضها حر وبعضها رقيق بحسب الحرية والرق. والشيخ يقول أبدا كلهن يعتدين 4 أشهر و10، فليس للحرية والرق أثر في مسألة العدة، وكلامه صحيح. ثم قال المؤلف وتعتد من أبانها في مرض موته. جينا إنسان مريض مرض الموت كالسرطان، نسأل الله يجيرنا وإياكم وغيره المخوف، ثم أبانها الطلقة الثالثة أو فسخ نكاحها، ثم بعد ذلك مات وهي في العدة. يقول المؤلف رحمه الله وتعتد من أبانها في مرض موته المخوف. طيب لو أبانها في مرض ليس بمخوف كم زكم؟ كان كذا ولا يتهم بحرمانها من الميراث، فهذه تعتد عدتها التي مشت فيها، يعني مثلا كانت حاملا أو كانت حائلا، كانت من ذوات الأقراء، فلا تستأنف عدة الوفاة، وإنما تتم عدتها هي، تتم العدة. لكن من أبانها في مرض موته المخوف وهو متهم، وهو متهم بحرمانها، يعني هي زوجة ولا ما هي زوجة؟ تلك التي أبانها وهو غير متهم ليست بزوجة، خلاص انتهينا، أبانها في مرض غير مخوف وهو غير متهم، لكن هذه هو متهم بحرمانها من الميراث، ومرضه مرض موت مخوف، يعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه سيموت بعده، فطلاقها هنا المقصود به حرمانها من الميراث، فإنا نعتبر الطلاق كأن لم يقع، نعتبر الطلاق كأن لم يقع، وتعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق، ونورثها. وقال هنا قال هو إن ورثت، نعم نورثها، لأنه أراد حرمانها من الميراث، فتعتد أطول الأجلين من عدة طلاق أو عدة وفاة. وإلا يقول وإلا هنا يعني وإلا أن يكون متهما، يعني ما هو متهم، فتتم عدة الطلاق البائن الذي ذكرته لكم في أول الحديث هنا، واستثنيت أن من أبانها في مرض موته غير المخوف وهو غير متهم أنها لا تستأنف عدة الطلاق. قال المؤلف رحمه الله الثالثة ذوات الحيض أو الحيض المفارقة في الحياة، الحائض التي فارقها زوجها وهو حي بطلاق أو فسخ أو خلع، فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيض وأنة بحيضتين لورود الأثر في ذلك يعني الحديث، تعتد بحيضتين، وأما الحرة والمبعضة بثلاث حيض، فإذا طلقها في طهر لم يجامع فيه نحسب الحيضة السابقة وحيضتين آتيتين، فإذا انقضت آخر الحيض وانقطع الدم عنها فإنها كما أخذنا في الأسبوع الماضي أن بالغسل تعتبر انتهت العدة. الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض أو لصغر أو إياس واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب، يعني من بعضها حر وبعضها رقيق تعتد بنسبة ما فيها من الحرية وبنسبة ما فيها من الرق. وما يحتاج نضرب أمثلة على المبعضة لأنه لا مبعض الآن ولا إماء في عصرنا الحاضر. طيب، اللوحة التي تليها الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، انقطع الحيض عنها ولا تدري ما السبب، هي ليست بكبيرة في السن ولا تعلم، ذهبت إلى الطبيبة فما تدري ما السبب، فهذه تعتد سنة كاملة، تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للإياس. هذه إذا كانت لا تعلم، هنا مهم هذا الشرط ويمكن في الاختبار سؤال عليه، إذا كانت لا تعلم فتعتد سنة، أما إذا كانت تعلم السبب قالوا والله عندك مثلا مشكلة في المبايض، مشكلة في الرحم، فلا تزال حتى يعود الحيض عليها، ما دام تعلم السبب فتعتد به، أو تصير آيسة قعدت سنتين ثلاث أربع عشر خمستعش وصلت سن الإياس فتعتد بعدة الياس، مثلا هي كان عمرها 50 سنة وانتظرنا الحيض 10 سنوات ما رجع الحيض، يمكن تكون حامل، يمكن الحمل كما ذكرنا لا حد لأطول مدة له، وقالوا لا وصلت الآن سن لا يمكن أن تحيض معه، يقول خلاص الآن أصبحت آيسة فتعتد 3 أشهر. وعدة بالغة لم تحض يعني عمرها 15 سنة، عمرها 15 عاما، هذه بالغة لم تحض ما حاضت، كم تعتد باعتبارها أنها بالغة ما هي صغيرة، ومستحاضة مبتدأة يأتي جاها نزيف و مع النزيف حيض، لكن ما تميز الحيض من الاستحاضة، أو ناسية لعادتها ما تدري متى تأتيها العادة وهي كذلك مستحاضة، حيض مع عدم معرفة الدورة مبتدأ مت هي جت ما جت، أو ناسية لي العادة فعدته كآيس يعني 3 أشهر. السادسة من المعتدات امرأة المفقود تتربص ولو أمت 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، هذا هو المذهب، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة. طيب تنتظر عمره يصير 90 وراح عمره 20 يمديها ماتت، ثم تعتد بعد العدة بعد 90 سنة للوفاة، أربعة أشهر وعشرة. والصحيح أنها بحسب رؤية القاضي وبحثه في المسألة، فقد يكون ظاهره الهلاك كالذي يموت يفقد بين الصفين، فهذا يأمرها أن تعتد عدة وفاة، أو ظاهره السلامة فيمهله مدة يمكن أن يراسله فيها، فإذا انقطع خبره أمرها أن تعتد عدة الوفاة. فالصحيح أن امرأة المفقود يعود فيها الأمر إلى القاضي وليس للسنين كما ذكر في المذهب. وإن طلق غائب أو مات، المرأة ما درت بالوفاة إلا بعد انتهاء الإحداد، أو ما درت بالطلاق إلا بعد انتهاء العدة، فلا إحداد عليها ولا عدة. فابتداء العدة من الفرقة، يعني منذ أن مات أو طلق، وليست بدايتها بالخبر. طيب، الآن عندنا من وطئت بشبهة عقد، أو شبهة عقد أو شبهة زوجية، فكر أنها زوجته ووطئها وهي ما هي زوجته وهي كانت تعتقد أنها زوجها، أو بشبهة عقد كنكاح الشغار والمتعة ونكاح التحليل أو النكاح بغير شهود أو النكاح بغير مهر، هذه كلها عقود فيها الشبهة وعقود غير صحيحة، فهل تعتد عدة الزوجات سواء من وفاة أو من طلاق، أو تعتد ما تعتد تستبرأ بحيضة لأنه لا عبرة بالنكاح الحاصل، النكاح غير صحيح؟ ماذا تقولون أنتم في إجابات سريعة؟ هل تعتد عدة نكاح أو تعتد عدة استبراء لأن الشريعة جاءت بتعظيم النكاح وهنا لا نكاح إنما استبراء؟ طيب، يقول المؤلف وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، يعني عدة طلاق، إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. ورأي شيخ الإسلام ورأي الشيخ ابن عثيمين أنها تستبرأ بحيضة، وهو الصحيح لكون العدة لا تقع أو لا تترتب إلا على نكاح صحيح، لأنها جاءت لتعظيم حق العقد ولإعطاء الزوج مهلة ليراجع نفسه. طيب، عندنا إشكال، المطلقة البائن ثلاثا هل تعتد عدة نكاح ولا استبراء؟ نعم، الشيخ رحمه الله يقول الأحوط أن تعتد عدة نكاح لأن نكاحها كان صحيح وهذا من باب تعظيم النكاح. نعم، بارك الله فيكن. قال وإن وطئت معتدة بشبهة، الآن هي مطلقة ومعتدة الآن في العدة، وطلقت بشبهة، وطئت بشبهة، شبهة عقد أو شبهة زوجية أو زنا أو نكاح فاسد، يقول المؤلف رحمه الله أتمت عقد الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت لثان. يقول المؤلف رحمه الله إذا هذه المعتدة تزوجت، زوجوها واحد وعدتها باقية، أو وقعت في الزنا أو نكاح فاسد أو وطئت بشبهة، فإنها الآن تتم عدة الأول وبعد ما تنتهي تتم عدة الثاني. الشيخ رحمه الله يقول لا لا، ليس في هذا سنة ولا دليل، إنما هو معروف إنما هو معروف من قضاء عمر رضي الله عنه، وعمر اشتهر بالسياسة، فمرد هذه المسألة إلى القاضي ينظر فيها ويأمرها بما يتوصل إليه اجتهاده. إذن مرد هذه هل تكمل عدة الأول أو الثانية أو تقطع العدة وتبدأ في عدة، مرده للقاضي. من مات زوجها وهو لا يصلي وأمر بالصلاة وبين له أنه كافر فالنكاح باطل وليس عليها الاستبراء بحيضه، وهي من الأصل ما يجوز، لا يجوز أن تبقى معه وهو لا يصلي، فإن النكاح باطل وعشرتها معه حرام، عشرتها معه حرام. طيب، ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. المؤلف إشارته بقوله، أشار بقوله ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، أنه يباح للمرأة أن تحد أقل من ثلاثة على غير زوج كعلى أب أو أخ. والحقيقة أن الإحداد وهو إظهار الحزن، إظهار الحزن من النياحة، نعم، لكن كونها تتجنب أشياء الزينة والطيب والأشياء الممنوعة كراهة لها وحزنا غير متصنع فإن ذلك لا حرج فيه، أقل من ثلاثة أيام، لكن فوق ثلاث ليال لا يحل لامرأة أن تحاد فوق الثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. ويجب على زوجة ميت، نعم، من مات زوجها سواء قبل الدخول أو بعد الدخول فيجب عليها الإحداد، ويباح لبائن من أبانها زوجها بالثلاث أو طلقها على خلع أو فسخ نكاحها لعيب فيه فإنه يباح لها، وإن لم تحد عليه فلا حرج عليه. والإحداد هو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها مثل الحناء والحلية، فإنه لا يجوز لها أن تتناولها. وكحل وملابس زينة، ثياب زينة، ويحرم بلا حاجة، يجب أن تعتد في البيت الذي مات زوجها فيه لأنه حق له، ولا نعلم بعد موته في أي بيت يريد أن تعتد، ولكن كونها في هذا البيت يدل على رضاه بأن تعتد فيه، فتعتد في البيت الذي مات وهي فيه، وهي فيه مستقرة، لا تقول إنها في فندق أو في مستشفى، لا. ويحرم بلا حاجة، لكن لو كانت تخاف، لو كان ليس عندها من يؤنسها أو يقضي لها حاجاتها أو يخشى عليها أو البيت يذكرها الزوج وهي في غاية من الحزن والعذاب النفسي، فيجوز إخراجها منه. من مسكن وجبت فيه تجب العدة فيها، ولها الخروج لحاجتها نهارا، في النهار تخرج إلى المحكمة، إلى السوق لتشتري إن مكان فيها أحد يشتري الأغراض، وفي الليل لضرورة كالمستشفى، الضغط ارتفع، السكر كذا، لكن لا تخرج لحضور جنازة ولا لعيادة مريض ولا لحج ولا لعمرة. ولها أن تظهر على السطح، سطح البيت، أو تخرج في الحوش، نعم، ولها أن تكلم الرجال وتعازيهم، يتصلون بها يعازون في زوجها، ما فيها شيء. ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، حرم عليه وطء ومقدماته، يحرم عليه الوطء والمقدمات قبل استبراء حامل بوضع أن تلد هذه الأمة، يمكن كانت مزوجة وزوجها طلقها ثم باعها وهي حامل، باعها صاحبها وحملها تبع لها كالدابة. ومن تحيض، الأمة اللي تحيض بحيضة، وآيسة كبيرة وصغيرة بشهر، تستبرأ بشهر. فالأمة تستبرأ إما بوضع الحمل إن كانت حامل، أو بحيضة إن كانت ليست بحامل. ثم ننتقل إلى الفصل الأخير وهو الرضاع، وهو فصل ليس بالطويل. الرضاع كان في الجاهلية مما تعظمه الجاهلية، وجاء الإسلام بتعظيمه، بل كانت الرضاعات عشر كما في الجاهلية، وأصبحت في الإسلام خمس. فالإسلام يحث على ما يجمع بين الناس ويقرب ويؤلف بينهم. والرضاع هو مص اللبن من الثدي. عندنا المرضعة وزوجها والمرتضع، يعني العلاقة بين هذا الطفل الذي رضع من المرأة وزوج المرضع التي أرضعته. القرابة تتم بين هذا المرتضع سواء كان ذكرا وأنثى، فالمرضعة أمه من الرضاعة، وأمها جدته من الرضاعة، وأختها خالته من الرضاعة، وأبناؤها من هذا الزوج أخوانه من أبيه وأمه من الرضاعة، وأبناؤها من زوج سابق إخوانه من أمه من الرضاعة، وزوجها صاحب اللبن، صاحب اللبن الذي ثاب عن هذا الحمل هو أبوه من الرضاعة، وأبو هذا الزوج وأبو الزوج جده من الرضاعة، وأخوه عمه من الرضاعة، وأبناؤه من زوجة سابقة ولاحقة إخوانه من أبيه من الرضاعة. ولا علاقة بين بقية أهل المرتضع بهذا التحريم، إنما التحريم بينه وبين المرضعة وزوجها. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ذكرته لكم، على رضيع وفرعه، على الرضيع وعلى أولاده وبناته، وإن نزل فقط عليه وعلى أبناءه، أما أخوانه وأمه وأبوه فلا علاقة لهم. ولا حرمة إلا بخمس رضعات، خمس رضعات مشبعات، يعني كل رضعة وجبة، لكن يمص الديس والثدي ويفكه لا تعتبر رضعة، أو يتنفس ويرجع يرضع لا تعتبر رضعة. في الحولين لا نقول الصحيح قبل الفطام، قبل الفطام يمكن أنه يرضع أكثر، بعض الأطفال يرضع أكثر فما أنبت اللحم كما ورد في الحديث، الرضاع ما أنبت اللحم كان في الحولين. طيب الكبير، رضاع الكبير وقصة سالم مولى أبي حذيفة، الصحيح أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة، ولن ينشر الحرمة إلا في حالة مثل سالم ومولى أبي حذيفة وأم حذيفة. فإذا وجد مثل هؤلاء في التقى والدين قلنا بحرمة الاختلاط، حرمة الاختلاط لأنها أصبحت محرما له، ولن نجد مثلهم. إذن نقول أن رضاع الكبير كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة وليس لأحد غيره. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، نعم، إذا أمه أو جدته أو بنت زوجته اللي دخل بها إذا أرضعت طفلة فقد حرمت عليه. وكل رجل تحرم عليه بنته، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبته وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. زوجة أختك إذا ترضع واحدة تصير أنت عمها، وكذلك أبوك إذا زوجته أرضعت بنت أصبحت أنت أخوها، وكذلك ولد زوجتك إذا أرضعت زوجته بنتا أصبحت بنت ربيبك فيتحرم عليك. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، لأنه اعترف في سطر، نعود لها في الأخير. ولا مهر قبل دخول إن صدقته، إذا قال أنت أختي من الرضاع قال أنت صادق فلا مهر لها لأنها أقرت، لكن لو أنكرت فلها نصف المهر، فلها نصف المهر وتحرم عليه بإقراره هو، ويجب نصفه إن كذبته، وكله بعد دخول مطلقا. إذا دخل بها فسواء أقرت أو أنكرت فإن لها بهذا الوطء المهر، كما قلنا أن كل رجل يطع امرأة فإن لها مهرا بهذا الوطء. وإن قالت هي ذلك، قالت أنت أخي من الرضاعة وكذبها، فهي زوجته حكما، لكن ديانة إن كانت صادقة فهي حرام عليه، يجب عليها أن تخالعه، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها وهي تعلم أنه أخوها. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، والله قال أنا أعتقد أني رضعت من بنات فلان، والله احتمال أن رضعنا كانوا جنبنا وكذا، هذا شك في الرضاع، فالأصل عدمه في ماذا؟ في المحرمية، ولكن من ناحية الزواج فهو محرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال قيل لي أني رضعت من بني فلان وأريد أن أتزوج منهم، فقال له النبي كيف وقد قيل؟ فنقول من شك أنه رضع منهم يحرم عليه النكاح ولا محرمية بينهم، تغليبا لعدم الرضاع من ناحية المحرمية وتغليبا للرضاع من ناحية النكاح. أو عدده، قال والله ما أدري رضاع ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، ما أدري، إذن نبني على اليقين وهو الثلاث، قال ثلاث أو أربع أو خمس، الثلاث هي الأكيدة، ويحرم عليه النكاح منهن ويحرم عليه كذلك الدخول عليهن. ويثبت بإخبار مرضعة، إذا هي أرضعت يكفي خبرها، وبشهادة عدل مطلقا يعني ذكرا كان أنثى. والصحيح أنه لا يثبت إلا بإخبار المرضعة، وإن لم تكن مرضعة فلا بد من رجل وامرأتين أو أربع نساء يصح بهن الخبر. هنا نقف، لكن أختكم بشار تقول قفزت سطر في الرضاع، قال هنا قال ولا حرمة إلا بخمس رضاعات في الحولين تحدثنا عنها، وتثبت الرضاعة بسعوط أي بإسقاء من الأنف، لو كان في الحجرة الشيء واسقوه من الأنف فإنه يثبت به الرضاع لأن الأنف مدخل إلى الجوف، ووجور أو ووجور يعني إسقاء بالقوة مع الفم، ولبن ميتة يعني إذا مثلا ماتت المرأة رضع منها أربع رضعات وماتت وفي ثديها لبن زحف إليها ورضع منها، فإن هذه الرضعة تعتبر خامسة. الشيخ يقول لا، المشكلة هنا أن الميت لا يسمى مص اللبن لا يسمى منها رضاع، لكن إذا كانت أربع وبقي واحدة فإنها تعتبر خامسة لهما. وموطوعة بشبهة، نعم ينشر الحرمة ويثبت بالموطوعة بشبهة، سواء شبهة العقد كما ذكرنا سابقا أو شبهة النكاح. ومشوب أي مخلوط، لو خلط لبنها بماء لكن شرب من خمس وجبات فإنها تنشر الحرمة. نعم، نقف هنا من أجل صلاة العشاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم خير من قال وخير من سمع، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. إذا في سؤال خفيف لطيف حتى لا نتأخر عن الصلاة، فبقي حوالي يمكن خمس دقائق. طيب، بارك الله لنا ولكم فيما سمعنا وفيما قلنا، وكتب الله لي ولكم الأجر والثواب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قيل لهم قوموا مغفورا لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.